يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول لدينا في المدارس بعض القضايا كالسرقة والقذف والاعتداء. لدينا في المدارس بعض القضايا كالسرقة والقذف والاعتداء، فهل نطبق عليهم أحكام الشريعة أم نطبق عليهم ما يسمى باللوائح التنظيمية؟ والله يا أخي هذه أمور قضائية تراجعون المحكمة فيها، أو إن كان إن الوزارة أو الجهة عندها نظام يطبق فيه الكفاية فيرجع إلى النظام. نعم.